بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. فضل الصحابة وموقف أهل السنة والجماعة منهم وبيان تفاضلهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحدي وهو صلح الحدي وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. طيب، قوله وسكتوا وربعوا بعلي، الصواب أيضا تتكرر معنا، الصواب وسكتوا أو ربعوا، لأنها ما تجي سكتوا وربعوا، نقول أو ربعوا يعني قولا آخر أنهم ربعوا بعلي. قال الشارح حفظه الله: بيّن الشيخ رحمه الله في هذا المقطع من كلامه تفاضل الصحابة بعد أن بيّن فيما سبق فضلهم عموما وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك، فقوله ويقبلون أي أهل السنة والجماعة ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع أي إجماع المسلمين من فضائلهم ومراتبهم، وكفى بهذه المصادر الثلاثة شاهدا على فضلهم. الآن الشيخ هنا في مسألة التفاضل بين الصحابة، فضل الصحابة موضوع مضى انتهينا منه، الآن هنا نريد أن نفاضل من أفضل الصحابة وترتيبهم في الفضل، وذلك قال تفاضل الصحابة بعد أن بيّن فيما سبق فضلهم عموما. ثم إنهم ليسوا على درجة واحدة في الفضل، بل بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد والهجرة وبحسب ما قاموا به من أعمال تجاه نبيهم ودينهم رضي الله عنهم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، لأن الله سماه فتحا بقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وذلك هو المشهور أن المراد بالفتح صلح الحديبية، لأن سورة الفتح نزلت عقيبة. وهذا هو الثابت في البخاري، هذا الثابت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن صلح الحديبية هو الفتح، وإن كان فتح مكة فتح، لكن الفتح الذي في سورة الفتح المراد به صلح الحديبية. السلام ورحمة الله وبركاته. وذلك كان يقول رضي الله عنه: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنا كنا نعده فتح الحديبية. وفعلا فتح الحديبية فتح ليس لمكة فقط، بل فتحا مبينا عاما، فأتت الفتوح من بعد صلح الحديبية. والحديبية بئر قرب مكة وقعت عنده البيعة تحت شجرة كانت هناك حينما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة فبايعوه على الموت. طيب، هذه أصل الحديبية الآن حي من أحياء مكة، كانت قرب مكة والآن هي حي من أحياء مكة، وهو الذي يسمى الآن حي الشميسي. حي الشميسي في مكة هذا هو الحديبية، والشجرة بقيت إلى أن قطعها عمر رضي الله عنه لما خشي أن يتبرك الناس بها، قطعها رضي الله عنه. شميسي في مكة، هي حي شميسي. طيب ما في العزيزية في مكة والرياض، ما يلزم. وهو والحديبية كانت خارج حدود الحرم، ولذلك من مما يستدل به من يرى أن الصلاة في الحرم كله تعتبر بمئة ألف صلاة، يقول إن من أدلته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية، فإذا حضرت الصلاة دخل في حدود الحرم وصلى ثم رجع إلى معسكر الصحابة، فقالوا كونه يتقصد دخول الحرم فقط يدل على أن هنا مزية وفضيلة. هذه من ضمن أدلة الجمهور. كم تبعد يعني عن الحرم عن المسجد نفسه؟ لا هذه ما أدري والله، لكن في طريق المدينة حي الشميسي. وسميت هذه عند دخول مكة فبايعوه على الموت، وسميت هذه البيعة فتحا لما حصل بسببها من الخير والنصر للمسلمين. والدليل على تفضيل هؤلاء قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. المهاجرين جمع مهاجر، والمراد بهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والهجرة لغة الترك، وشرعا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والأنصار أي الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الأوس والخزرج، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. الأوس والخزرج ومن حالفهم، يعني ليس خاصا بالقبيلتين، بل يدخل فيه حتى من حالف الأوس والخزرج ونصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله الفتح. والدليل على تفضيل المهاجرين على الأنصار أن الله قدمهم في الذكر، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فدلت هذه الآيات الكريمة على فضل المهاجرين والأنصار، وعلى تقديم المهاجرين على الأنصار في الفضل لتقديمهم في الذكر، ولما قاموا به من ترك بلادهم وأموالهم وأولادهم طلبا للأجر ونصرة لله ورسوله، وصدقهم في ذلك رضي الله عنهم. فالأنصار فالمهاجرون هنا كما من كلام الشيخ هنا، المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، أما الأنصار فكانت لهم النصرة فقط، فهذه من فضائلهم. وهذا هو معنى كلام الشيخ هنا: الأنصار تركوا بلادهم وأموالهم ونصرة لله عز وجل ورسوله، فجمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار فأخذوا بالنصرة. والكلام هنا في التفضيل هو يقولون تفضيل النوع على النوع، وليس تفضيل الأفراد، فإن من الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، فالمقصود هنا تفضيل النوع. قال: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما جاء في الصحيحين في قصة حاطب بن أبي بلتعة. وبدر قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة، حصلت عندها الوقعة التي أعز الله بها الإسلام، وسمي يوم بدر يوم الفرقان. وقول سمي يوم وسمي يوم بدر يوم الفرقان على نحو 4 مراحل، يعني 150. الآن هي 150 كيلو عن المدينة بدر. والآن الشيخ الآن ذكر فضيلة أهل بدر وبدأ بهم وفضيلتهم قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفضائل أهل بدر أولا هذه الآية هذا الحديث المغفرة المغفرة لهم. الثاني من فضائلهم أنها وجبت لهم الجنة أنها وجبت لهم الجنة كما جاء في رواية عند البخاري من هذا الحديث اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. الثالث أنهم من أفضل المسلمين أنهم من أفضل المسلمين وهذا ثبت في البخاري من حديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة يكون من أفضل الملائكة. فهذه كلها جاءت في أهل بدر أن اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الرواية الثانية اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. والحديث والثالثة أنهم من أفضل المسلمين رضي الله عنهم. هذا صحيح البخاري شيخ رقم ثلاثة كلها بالبخاري. وقوله وكانوا 310 هكذا ورد عددهم في صحيح البخاري. وقوله طيب هذا قوله هذه 310 هكذا ورد في صحيح البخاري. في صحيح مسلم 319 وذكر ابن كثير أنهم 314 وهذا الاختلاف ابن كثير عدهم بالأسماء ابن كثير 314 314 الاختلاف هنا الاختلاف في من عمل حارب في المعركة يعني بعضهم مثلا يسقط من قتل قبل بداية المعركة من الصحابة بعضهم يسقط من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على النبي صلى الله عليه وسلم في العريش بعضهم يحسب الجميع فهو اختلاف في الحساب هل يحسب هذا أو لا يحسب والأمر فيه سعة والحمد لله. وقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال ابن القيم في الفوائد أشكل على كثير من الناس معناه ثم ذكر الأقوال في ذلك ثم قال فالذين ظنوا في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون ما يقارفه غيرهم من الذنوب ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنه مغفور لهم ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم كما لا يقتضي أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا حج ولا زكاة ولا جهاد وهذا محال. انتهى كلام رحمه الله. يعني الآن ابن القيم يقول كيف يقول الله كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم يعني افعلوا الذنوب. نقول لا ليس المراد بذلك افعلوا ما شئتم من الذنوب لو كان كذلك لا تركوا الصيام والصلاة والحج اعمل ما شئت لكن المراد بذلك أن الله علم أن هؤلاء لن يموتوا إلا على الإسلام وعلى الخير فمهما فعلوا من الذنوب سيأتون بالحسنات التي تكفرها سيفعلون من سيستغفرون الله ويتوبون إليه مما فعلوه. وهذا هو جمع ابن القيم رحمه الله تعالى أو بيان ابن القيم رحمه الله تعالى لمعنى الحديث في كتاب الفوائد له رحمه الله تعالى. هذا معنى حديث اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وذلك أنه لما كانت معركة بدر لما كان فتح مكة أرسل والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يعمي خبره على قريش وأمر الصحابة بذلك فقام حاطب رضي الله عنه خفية وكتب كتابا إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليهم، ثم أعطى الكتاب امرأة مشركة منطلقة إلى قريش فأخذت الكتاب فأخفته في ظفائر شعرها، فلما انطلقت أتى الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا والزبير في أثر هذه المرأة فأدركوها، فقالوا أخرج الكتاب. قالت ما ليس معي كتاب. قال والله لا كذبنا ولا كذبنا، أخرج الكتاب. فلما أبت قالت تخرجين أو نفتش، فقالت أعرضوا عني، فأعرضوا عنها ففلت شعرها وأخرجت الكتاب منه، فرجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب، ما الذي عملت؟ فقال يا رسول الله كلكم له عشيرة في مكة تحفظ ماله تحفظ أهله المتبقين، أنا ليس لي أحد، ما في أحد خلفي في مكة، فأردت أن تكون لي يد ونعمة وفضل على قريش يحمون أولادي. فقام عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقد نافق؟ فقال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع، إنه أدرك بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا هو المناسبة، هذا قصة الحديث. أيضا من نسينا من فضائل أهل بدر كم ذكرنا ثلاث، الرابعة لا يدخلون النار، إنهم لا يدخلون النار، لأن جاء في بعض الروايات ليدخلن حاطب النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت إنه أدرك بدرا والحديبية، فدل على أنه هذه أيضا من فضائلهم أنهم لا يدخلون النار. وأيضا ربما نزيد خامسة من فضائل أهل بدر، وهي قصة حارثة بن النعمان الذي أصابه سهم قبل بداية المعركة، فجاءت أمه تبكي على النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام وتقول يا رسول ماذا فعل حارثة؟ فقال أجننت؟ إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال ابن كثير رحمه الله أو غيره قال إذا كان هذا في رجل قتل قبل بداية المعركة بسهم غرب، يعني سهم طائش ما يدرى من أين أتى، ومع ذلك في الفردوس الأعلى، فما بالك بمن لقي العدو وصبر وصابر من الصحابة رضي الله عنهم، لا شك أن منزلته ستكون أعلى. فيقول فقد يكون هذه أيضا فضيلة خامسة لهم رضي الله عنهم، منزلتهم العالية، المنزلة العالية في الجنة. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحدهم إنه في الفردوس الأعلى رضي الله عنه. نعم. قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. هذا الكلام في شأن أهل بيعة الرضوان، وهي البيعة التي حصلت في الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة كما سبق بيانه قريبا. وقد ذكر لهم الشيخ مزيتين، الأولى أنه لا يدخل النار أحد منهم، ودليل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. الثانية أن الله قد رضي عنهم، وهذا صريح القرآن كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طيب المزية الثالثة أنهم خير أهل الأرض. الرابعة أنه لا يدرك أحد بعدهم صاعهم ولا مدهم، لا يدرك أحد بعدهم صاعهم ولا مدهم، يعني في الفضل لا يستطيع أن يصل إلى الصاع ولا إلى المد ولا إلى ربع الصاع. والمغفرة ذكرنا المغفرة، إذا تبقى عندنا المغفرة، ما ذكرناه المغفرة، هي كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، هكذا جاء في صحيح مسلم. الله ما أدري هذه الأخيرة الخامسة. كلكم مغفور له، هذا الجد بن قيس، الجد بن قيس هذا خرج معهم واختلف هل هو رجع إلى الإسلام مرة أخرى، هل بقي منافقا إلى أن مات، تكل في سيرته. هو كان معهم على أنه منافق، لما جل حتى البيعة رفض يبايع، ما بايع، قال أني أحرص على جملي وأبحث عن جملي خير لي من مبايعتكم. فقيل أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر وهو الجد بن قيس، وهو الذي جاء في ذكر المفسر قصته في قول الله عز وجل ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، قيل أنها فيه في الجد بن قيس. وقوله وكانوا أكثر من 1400 هذا بناء على الصحيح في عددهم والله أعلم. فيها أقوال في العدد، فيها أقوال كثيرة 1400 1500 1300، لكن الأقرب أن هذا العدد 1400 هذا هو الأقرب. وقوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، أي يشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول بذلك، أما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فلا يشهدون له، لأن في هذا تقولا على الله، لكن يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، وهذا أصل من أصول العقيدة. نعم، هذا أصل من أصول العقيدة في مسألة الشهادة للمعين، الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار على هذه القاعدة، من شهد له نصا نشهد له نصا يعني باسمه، ومن شهد له وصفا نشهد وصفا، نبقى على الوصف. فإذا منافق نقول المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فلان هل هو منافق؟ نقول دعه، هل شهد له بعينه؟ نشهد بعينه، ما شهد له نتوقف. الصحابة رضي الله الجنة كذلك، من شهد له بعينه أنه من أهل الجنة نشهد له، أما من لم يشهد له فنشهد عموما، كل مؤمن في الجنة، كل تقي في الجنة، فنشهد شهادة عامة. هذه مرت بنا، مرت بنا مسألة الشهادة المعين في الطحاوية، الطحاوية. طيب، وقوله كالعشرة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم، وقد صحت الأحاديث بالشهادة لهؤلاء بالجنة. هؤلاء هم الذين اشتهر جمعهم بالعشرة المبشرين بالجنة، لأنهم وردوا في حديث واحد، هذا اسمه بالعشرة لأنهم وردوا في حديث واحد، عشرة مبشرين بالجنة، فلان أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة، على الخلاف في ترتيب الأسماء من بعد الأربعة، من بعد الخلفاء اختلفت الروايات، وإلا فبعض العلماء يقول ترتيبهم في الفضل العشرة كترتيبهم في الذكر في الأحاديث، لكن بمراجعة الأحاديث وجدنا أنها اختلفت، ما كلهم على عدد واحد، لكن في غالبها آخر واحد في الذكر هو سعيد بن زيد، وهذا والله أعلم لأنه الراوي، فإنه في أكثر الأحاديث هو الذي روى الحديث، وفي بعضها أيضا تركه ما ذكر العاشر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، إذا أطلقنا عليه وصف يلزم منه دخول الجنة فلا يجوز، إذا قلنا شهيد، الشهيد لازم يكون في الجنة، فإذا شهدنا له بالشهادة معناها أننا شهدنا له بالجنة، فما يجوز. تقول بإذن الله يعني يرجى له الشهادة، الشهيد بإذن الله، مثل المغفور له بإذن الله، فهذه يعني قرنت بإذن الله والمشيئة، هذا لا بأس، أما الحكم لا. أو نحسبه يعني لو قلنا على المرحوم كذا، المرحوم يقول العلماء هذه كلمة يقصد بها الدعاء، المرحوم يعني الذي يدعى له بالرحمة، لا يقصد أنه رحم، فبعض العلماء يجوزها. وقوله وثابت بن قيس بن شماس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشارته بالجنة ثابتة في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير أيش؟ في التفسير إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هذه إذا جاءت هذه الآية ذكروا قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، لأن خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من شأن الخطيب أن يرفع صوته، والخطيب هنا يعني يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس خطيب مسجد، الخطيب هنا مثل شاعره حسان يدافع عنه، الخطيب ثابت بن قيس يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت الآية قال هلك ثابت أو قال نافق، ثم ذهب وربط نفسه في بيته وبقي يبكي، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أن يبشر بالجنة، أنه يبرأ مما ظنه، وقال وبشره بالجنة، فكان من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وقوله وغيرهم من الصحابة أي غير ما ذكر ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة كعكاشة بن محصن وعبد أفضل تشديد عكاشة كعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وغيرهم. هؤلاء أيضا من ثبتت بشارتهم بالجنة، عكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وغيرهم، في كتب يعني جمعت بعضهم وصلهم إلى 28 من شهد له باسمه، وبعضهم يزيد، وسيأتينا إن شاء الله أظن الشيخ سيذكره في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أزواجه في الجنة، فبهذا يشهد لهن جميعا بأنهن في الجنة. كذلك مثلا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يشهد لهم، أيضا صاحب الوضوء، صاحب الذي ليس في قلبه غل شهد له بالجنة، بلال أسمع خشخشتنا عليك في الجنة، المرأة التي كانت تصرع إن شئت صبرتي ولك الجنة فصبرت فهي في الجنة، عبد الله جعفر بن أبي طالب إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة. حنظلة يا شيخ يشهد له كذا حنظلة بن قيس قصي الملائكة، لا حنظلة قصي أبي عامر قصي الملائكة إيه يشهد له ولا غسلته الملائكة إيه بس لك ما لكن يشهد في الجنة عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله الذي كلمه الله كفاحا وقال تمن، فهذا ثبت أنه في الجنة. الأصيرم الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، إيه الحسن والحسين سيد شباب الجنة، أيضا ورد أظن شهداء مؤتة الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة أنهم في الجنة، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الجنة. نعم هؤلاء، وهذا بالتتبع، كل ما وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة فيدخل في الحديث أو في هذا الأمر. وفيه بعض أهل العلم يتوسع في هذا في غير الصحابة، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان يرى أن من أطبقت الأمة على الشهادة له بالخير جاز لنا أن نشهد له بالجنة، ومنهم الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، هذا يذكره رحمه الله تعالى، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في أرضه، فمن شهد له مسلم بالجنة فهو من أهل الجنة، لكن الأولى بالإنسان أن يتوقف عند النص، وشيخ الإسلام وصل به علمه إلى هذه الدرجة، وإنا والله كما قال بعض العلماء من يجرؤ عليها إلا شيخ الإسلام. نعم. قوله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، أي يعترف أهل السنة والجماعة ويعتقدون ما تواتر به النقل، أي ما ثبت بطريق التواتر، والتواتر هو أقوى الأسانيد. تواتر يرويه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، وهذا الحديث الذي جاء عن علي رضي الله عنه روي عنه من 80 وجه، يعني 80 طريق، 80 رواية عن علي رضي الله عنه، فهو متواتر من هذا الباب. الأمر الثاني أنه كان يخطب به في الكوفة، والكوفة مكان من؟ من الفرق. لا ما بعد جاءوا قبل ما يجون قبل ما يصير الروافض، وش كانوا يسمون؟ الشيعة، الرافضة ما أتى إلا متأخر. لا لا لا 12 متأخرين جدا. الشيعة. فهو عند الشيعة ويخطب بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، فهذا يدل على أنه كان مشتهر عنه رضي الله عنه. يقول هنا الذهبي رحمه الله، يقول قال علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وهذا والله العظيم، يقول الذهبي وهذا والله العظيم قاله علي وهو متواتر عنه، لأنه قاله على منبر الكوفة فلعن الله الرافضة ما أجهله، هكذا قال رحمه الله في السير. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، أي يجعلونه الثالث في الترتيب. محمد بن الحنفية ابن علي رضي الله عنه يقول سألت أبي عن أفضل هذه الأمة فقال أبو بكر، قلت ثم من؟ قال ثم عمر، هو يبيه يقول أنا، قال ثم عمر، قال فخشيت أن يقول ثم عثمان فسكت، ما سألت عن الثالث، خايف يقول عثمان، يريد أن يعني يريد هل والده محمد بن حنفية. محمد بن حنفية بن علي رضي الله عنه. نعم. وفي هذه الرواية المتواترة عن علي رد على الرافضة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ويقدمونه عليهما في الخلافة فيطعنون في خلافة الشيخين، وهذا البحث يتضمن مسألتين: الأولى مسألة الخلافة، الثانية مسألة التفضيل. فأما مسألة الخلافة فقد أجمع أهل السنة والجماعة بما فيهم الصحابة رضي الله عنهم على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأما مسألة التفضيل فقد أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عمر، كما تواتر به النقل عن علي. واختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل، وقد ذكر الشيخ هنا في المسألة 3 أقوال، حيث يقول فقدم قوم عثمان وسكتوا. طيب هذا القول الأول، قدم قوم عثمان وسكتوا، هذا القول الأول، وهذا روي عن الإمام أحمد وعن علي بن المديني، روي عن الإمام أحمد وروي عن علي بن المديني. طيب قبل ما نتجاوز هذا القول وسكتوا، ليس معناه أن هناك رابع أفضل من علي، لكن هم يقولون سكتوا لأن الأثر الذي ورد عن ابن عمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا قال ابن عمر، وسكت عن الرابع، فقالوا نتوقف عندما توقف الحديث، هذا مقصدهم، وإلا فالرابع عندهم بلا إشكال إنه علي رضي الله عنه، لكن لأنهم يعتنون بالرواية ويتوقفون على النصوص قالوا نقف على ما جاء في أثر ابن عمر رضي الله عنهما، هذه الرواية، هذا هو القول الأول. أقول يا شيخ أو الصواب أو، لأن أو صحيحها أربعة أقوال، أو ربعوا بعلي، هذا الرأي الثاني. القول الثاني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور، ثم انعقد الإجماع عليه بعد ذلك، ثم انعقد الإجماع عليه بعد ذلك. شيخ إذا قلنا الجمهور مقصود بها أحد ولا يعني؟ لا لا، أكثر علماء يعني، أكثر علماء. ما أحيانا يتبين من إذا سردت الأقوال هؤلاء أخرجهم والباقين هم اللي يقولون به. وقدم قوم علي، هذا القول الثالث. القول الثالث أن عليا رضي الله عنه أفضل من عثمان، وهذا مذهب أهل الكوفة الشيعة، لكن الشيعة الأولين، وهذا مذهب أهل الكوفة. واختاره سفيان الثوري ثم رجع عنه، الإمام العظيم سفيان الثوري رحمه الله اختاره أول الأمر ثم رجع عنه. وكذلك روي عن أبي حنيفة أيضا هذا القول، ولكنه أيضا رجع عنه، لأنهم كانوا كلهم في الكوفة. الرابع، وقوم توقفوا، هذا القول الرابع، قوم توقفوا فلم يفضلوا عثمان ولم يفضلوا علي رضي الله عنه، يقول أبو بكر وعمر ثم عثمان وعلي سواء، لا فرق بينهما. وهذا القول روي عن يحيى بن معين، روي عن يحيى بن معين، والقطان، وابن حزم، التوقف، يريدون الخروج من الخلاف فيجعلونهم كلاهما في منزلة واحدة، لا نفضل هذا على هذا رضي الله عنهم جميعا. لكن كما مر بنا استقر مذهب أهل السنة والجماعة بعد ذلك على أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله عنه. هذا حاصل الخلاف في المسألة، تقديم عثمان، تقديم علي، التوقف عن تقديم أحدهما على الآخر. وأشار الشيخ إلى ترجيح الرأي الأول، وهو تقديم عثمان، لأمور. الأمر الأول أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان رضي الله عنه. الثاني، إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، وما ذاك إلا أنه أفضل، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. الثالث، أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، كما سبق أنهم قدموه في البيعة. قال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه: إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. هذا رواه البخاري. في عبد الرحمن بن عوف يتكلم مع علي رضي الله عنه، هذه كان في مسألة البيعة. قال أبو أيوب: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فهذا وأيضا هذا أبو أيوب السختياني، ومثله قالها الإمام أحمد والدارقطني، كلهم يقولون هذا اللفظ: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني وش فائدة اجتماعهم على هذا؟ تركت اجتماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان أو على علي، وإما أو أن الصحابة، أو نقول الصحابة اختاروا المفضول على الأفضل فنتهمهم. فالصواب أن نقدم من قدمه الصحابة رضي الله عنهم. فهذا دليل على أن عثمان أفضل، لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم، وكان علي رضي الله عنه من جملة من بايعه، وكان يقيم الحدود بين يديه. نعم، رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، فيهم أسئلة مراتب الصحابة ترتيبهم في الفضيلة، هذه مسألة فيها خلافات وأقوال، لكن نذكر ما يسر الله من الجمع بينها. نقول مراتب الصحابة رضي الله عنهم: المرتبة الأولى الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هذا الدرجة الأولى من الصحابة. المرتبة الثانية بقية العشرة، بقية العشرة اللي هم الستة البقية، المرتبة الثالثة أهل بدر من المهاجرين، أهل بدر من المهاجرين. المرتبة الرابعة أهل بدر من الأنصار، أهل بدر من الأنصار. الخامسة أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان. السادسة أهل أحد، أهل أحد. وهذه قليل الذي أشار إلى مسألة أهل أحد، لكن اختلف العلماء في مسألة هل أفضل أهل أحد أو أهل بيعة الرضوان، فما دام في خلاف أيهم أفضل فدل على أنها هي التي بعدها. وشيخنا رحمه الله يرجح أن أهل البيعة الرضوان أفضل من أهل أحد، فنجعل أهل أحد المرتبة السادسة، أهل أحد. المرتبة السابعة من أنفق من قبل الفتح، من أنفق من قبل الفتح، والفتح هو صلح الحديبية، من أنفق من قبل الفتح. الثامنة من أنفق من بعد الفتح، من أنفق من بعد الفتح. وش يعني أنفق؟ وش أنفق؟ يعني أسلم وبذل ماله بعد من بعد فتح، من بعد صلح الحديبية إلى عام الوفود. كل هؤلاء مرتبة واحدة، من بعد صلح الحديبية إلى عام الوفود كل هؤلاء مرتبة واحدة. من بعد من أنفق من بعد فتح صلح الحديبية إلى عام الوفود. المرتبة التي تليهم ما بعد عام الوفود، هنا قلنا من أنفق من قبل من بعد الفتح ها إلى عام الوفود، من بعدها من ما بعد عام، ما بعد عام الوفود إلى آخر الصحابة، إلى آخر الصحابة رضي الله عنهم. هذا اجتهاد بعض أهل العلم في مسألة تفضيل الصحابة رضي الله عنهم بين مراتبهم. وقلنا أن هذا من باب ترتيب النوع، النوع لا ترتيب أفراد، فقد يأتي الإنسان متأخر ويفعل في الإسلام ويكون نفع، كما ذكر الشيخ أن العبرة بنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ونفع الإسلام. خالد بن الوليد ترى ما أسلم إلا متأخر بعد صلح الحديبية، وانظر فعله كيف نفع الله عز وجل به الإسلام. نعم. بس يعني بعض الناس يفضل يعني اللي من برا الصحابة على الصحابة، ما في أحد أبداً. أبداً لا يمكن يفضل أحد من الصحابة. غبار في أنف واحد منهم خير من ملء الأرض من غيره. شافوا النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا معه، إيش بعد يقول؟ التفضيل هنا بين الصحابة رضي الله عنهم، وهم أفضل الأمة لا شك. مسألة في إذا نأتي إلى مسألة، ما المقصود بالتفضيل هنا؟ هل هو تفضيل في باب العلم، في العبادة، في مسألة كذا؟ فإذا جينا في باب محدد ستجد سعيد بن المسيب عنده من العلم ما لا يوجد عند كثير من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التفضيل العام لا، فضيلة الصحبة تتفوق. لكن إذا أتينا في باب واحد من الأبواب ستجد صحابي ليس عنده مثلا من قيام الليل مثل ما عند التابعين. عبادات التابعين معروفة، وعبادات بعض الصحابة لا نعرفها، لكن يبقى الفضل الأعم للصحبة، وهذا يذكرونه في مسألة خاصة عند الحديث عن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز، دائما يأتي مسألة التفضيل بين التابعين، خاصة عمر بن عبد العزيز يفضلون بينه وبين معاوية رضي الله عنه. الصحيح أن معاوية فضلها أعظم، وذلك لما تكلموا في عمر بن عبد العزيز ما أدري من الصحابي الذي قال فماذا لو أدركوا معاوية، قالوا حكمته وقالوا علمه، قال بل عدله. هم يقولون يتكلمون في عمر بن العزيز، قال كيف لو أدركت معاوية ورأيتم عدل معاوية رضي الله عنه. نعم. حكم تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة، هذه تابعة للمسألة السابقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. الشرح. قال الشارح حفظه الله: أبدى الشيخ رحمه الله موازنة بين المسألتين، مسألة تقديم علي على عثمان في الفضل، ومسألة تقديم علي على غيره في الخلافة، من حيث ما يترتب على ذلك التقديم من خطورة، فبين أن مسألة تفضيل علي على عثمان لا يضلل، أي لا يحكم بضلال من قال بها نظرا لوجود الخلاف فيها بين أهل السنة، وإن كان الراجح تفضيل عثمان رضي الله عنه، لكن قال ابن حجر رحمه، قال الذهبي رحمه الله: الخطب فيها يسير، في مسألة المفاضلة بين علي وعثمان الخطب فيها يسير، يقصد التفاضل في الفضل، الخلاف فيها الفضل. يعني أمر سهل، يعني ما يضلل من قال بهذا من أهل العلم، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، أي يحكم بضلال من خالف فيها، فرأى تقديم علي في الخلافة على عثمان أو غيره من الخلفاء الذين سبقوه، أو قدم علي على أبي بكر وعمر في الفضيلة، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة، وإجماع الصحابة على بيعته، ثم الخليفة من بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفضله وسابقته وعهد أبي بكر إليه واتفاق أهل الأمة عليه بعد أبي بكر، ثم الخليفة بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له واتفاق الأمة عليه، ثم بعد عثمان الخليفة علي رضي الله عنه، ثم بعد عثمان الخليفة علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولهذا قال الشيخ: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء، يعني الأربعة المذكورين، فهو أضل من حمار أهله، أي لمخالفته النص والإجماع من غير حجة ولا برهان، وذلك كالرافضة الذين يزعمون أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. وهذه العبارة للإمام أحمد، الشيخ قالها لأنها عبارة الإمام أحمد رحمه الله، أن من قدم علي رضي الله عنه على هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، وذلك لأن الحمار مضرب المثل في البلادة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهم سبحان الله بدأوا بعلي مع عثمان، ثم انتقلوا بعد ذلك علي إلى أبي بكر، فضلوا عليا على أبي بكر، ثم ما زال بهم التفضيل حتى فضلوا عليا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوه هو أولى بالخلافة، وبدأوا يرددون خان الأمين، وهو من؟ جبريل، جبريل عليه السلام، أنه خان، وأن الله أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتت السبئية فأتوا بالطامة الكبرى فجعلوا عليا ربه، وصلوا إلى ربوبية علي رضي الله عنه، ولذلك أمر بهم بالحرق: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، اللي هو رئيس الشرطة، فأمرهم أن يقتلوا، أمر بهم أن إذا لم يرجعوا عن دينهم أن يحرقوا، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وخالفه ابن عباس رضي الله يعني خالفوا في قضية الحرق، وافقوا على القتل ولكنهم خالفوا في الحرق رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أنهم بعد أن حرقهم قالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار، هو الرب إذن، فزادوا. هم اسمه السبئية يا شيخ، السبئية تبع عبد الله بن سبأ، عشان عبد الله بن سبأ هم نسبة إلى عبد الله بن سبأ، هم الغلاة، ومن بقاياهم العلوية الموجودين الآن يؤلهون علي رضي الله عنه. والصحابة ليس مسألة يعني ما بقيت عندهم مسألة تفضيل، لو مسألة تفضيل يسمون الذين يفضلون بين الصحابة يفضلون علي يسمون المفضلة، وهؤلاء مثل بعض طوائف الزيدية، هؤلاء مفضلة وهم الصالحية، أتباع الصالحية أتباع الحسن بن صالح، هؤلاء نسميهم مفضلة، هؤلاء الخطب فيهم يسير لأنهم يقرون بفضيلة جميع الصحابة ويفضلون علي رضي الله عنه، فنقول هذا أهون ما دامهم يترضون عن الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم لا بلغوا. وذكر بعض أهل الشيخ القفاري حفظه الله في لما أنه أراد أن يبحث مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، يقول ذهبت إلى دار التقريب التي أنشأت في مصر، كان رئيسها شيخ الأزهر اللي كان يسمى وزير الأزهر، يقول لما أتيت اختار هو شيخ الأزهر كتاب، قال أنتم تسيئون الظن بالشيعة، خذ هذا الكتاب، كتاب اسمه الإسلام في ضوء التشيع، يعني شيخ الأزهر منتقيه لأنه كتاب لين وسهل، يقول أخذت الكتاب قال خذه وقرأه قبل ما تحكم بشيء، يقول فأخذت الكتاب وكان متحمس الشيخ لأنها رسالته وبيبحث فيها، يقول فقرأته في ليلة، يقول فلما أتيته في الليلة التي بعدها أتيت أسلمه الكتاب، قال ماذا وجدت؟ يقول وجدت أن في موضع من المواضع، أول موضع قال إن لعن أبي بكر وعمر سنة، هو بجائز سنة لعن أبي بكر وعمر، الثاني قال إن عندنا معاشر الشيعة كتاب قرآن غير القرآن المعروف سيخرج مع المهدي المنتظر، الموضع الثالث قال فيه إن كل شيعي على وجه الأرض يرى أن حقا أن تفتح مكة والمدينة، طيب مفتوحة فتح الذي يعني أنها تسحب من أهل السنة، يعني لابد أن تفتح مكة والمدينة، يقول فلما قلت هذه بس هذه ثلاث فيه، قال إذن هذا ملحد، يعني ما هو بشيعي ولا هذا ملحد، فهذه درجاتهم نسأل الله العافية. ولذلك كثير منهم ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، يظهر أنه رافضي لكن في الباطن كفره كثير منهم خاصة علماءهم، نسأل الله أن يكفينا شرهم. والحاصل في مسألة تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الثلاثة، أولا من قدمه في الخلافة فهو ضال بالاتفاق، ثانيا من قدمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضا، ثالثا ومن قدمه على عثمان في الفضيلة فلا يضلل وإن كان هذا خلاف الراجح. وأجمعت عليه الأمة بعد ذلك، يعني أجمعت الأمة على القول يعني ليس راجحا، صار محل إجماع بعد ذلك. والإمام أحمد رحمه الله ذكر عنه أنه إذا ذكر عنه عنده بدعية من يفضل علي على عثمان كان يسكت، يعني ما ينكر على هذا الذي يبدعه، فكأنه يقول يعني إذا قال إنسان أن من فضل علي على عثمان مبتدع يسكت عنه الإمام أحمد، ما يدل على أنه يقوي هذا القول، لأن يعني مسألة هل يضلل أو لا يضلل مسألة خلافية، لكن شيخ الإسلام رحمه الله كما معنا يقول لا يضلل لأنها خالف فيها من يعني من علماء أجلاء من أئمة أهل السنة. طيب يا شيخ حديث اللي يقبض على دينه في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة، أجر على مسألة القبض على دينه تمسك بدينه. إيه؟ هو بأجر الصحبة، لا أجر الصحبة ما يقدر يجيه، لكن أجر في أعماله التي قدمها، لأن هؤلاء يرون النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يراه ولوحده ولا يجد مناصر ولا معين، فيجد أعماله تكون أجر العمل من أثل أجر الصحابة، لما الأجر العام اللي هو الصحبة فقد فاز بها القوم. أقرأ شيء. مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الشارح حفظه الله: بين الشيخ رحمه الله في هذا مكانة أهل بيت النبي أهل البيت عند أهل السنة والجماعة، وأنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت هم آل النبي الذين حرمت عليهم الصدقة. هذا التعريف، تعريف أهل البيت هم كل الذين حرمت عليهم الصدقة. الآن من هم الذين حرمت عليهم الصدقة؟ سيعدهم سبعة: وهم آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، وبنو الحارث بن عبد المطلب، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبناته من أهل بيته، كما قال تعالى: إن لحظة، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء الذين حرمت عليهم الصدقة. ثم قال: وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من أهل بيته. هذه مسألة منفصلة. رحمك الله. طيب، أما آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس فهذا في صحيح مسلم، وهو في الحديث نفسه: أذكركم الله في أهل بيتي. قال الراوي لزيد بن أرقم رضي الله عنه: من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أزواجه. قال: أزواجه من أهل بيته، ولكن الذين حرمت عليهم الصدقة آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم، وهؤلاء كلهم من بنو هاشم، كل هؤلاء بنو هاشم. آل علي يعني أولاد علي بن أبي، ذرية علي بن أبي طالب. آل جعفر، جعفر بن أبي طالب، بن أبي طالب. آل عقيل بن أبي طالب، وآل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم من عبد المطلب، وبنو الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ابن أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم الحارث، بنوه، أما هو فليس بمسلم، ما أسلم الحارث، بل لم يدرك الإسلام، لأن ما أسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس حمزة وحمزة رضي الله عنهم. وبنو الحارث بن عبد المطلب هذا بالاتفاق أيضا متفق عليهم، وقد نعم بالاتفاق على هؤلاء. قال: وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من أهل بيته. الآن يريد يستدل على أن هؤلاء من أهل بيته. الحين هذا ستة وسبعة أزواج النبي وبناته، السادس أزواجه والسابع بناته، بعضهم يضيف أبناءه حطهم ثمانية، لكن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما أدركوا الإسلام، يعني ما أدركوا البلوغ، ماتوا أطفالا رضي الله عنه. كما قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الآية وجه الاستشهاد أن الآية نزلت في سياق الكلام عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في سياق الكلام عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، ثم بعدها: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، ثم بعدها: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم بعدها: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. فكيف نخرجهن؟ وهذه من الآيات الدامغة للرافضة، آيات كلها عنهن اللي قبلها واللي بعدها، واذكرنا الآية اللي بعدها، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واللي قبلها يا نساء النبي، اللي في النص هذا ليش نشيلها، ليش نغفل عنها؟ حتى بلغ الجرأة من أحدهم أنه قال: أنا أشك أن عثمان ومن معه لما جمعوا المصحف جايبينها من مكان ثاني، حطها في هذا المكان وهي مو فيها، ليس هذا مكانها، صلى الله العافية. فأهل السنة يحبونهم ويحترمونهم ويكرمونهم، لأن ذلك من لثلاثة أسباب. لماذا يحبونهم ويحترمونهم ويكرمون أصحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لثلاثة أسباب يذكرها الشيخ الآن. لأن ذلك من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، هذا السبب الأول، احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. ولأن الله ورسوله قد أمر بذلك، قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهذا هو السبب الثاني. وجاءت نصوص من السنة بذلك، منها ما ذكره الشيخ، وهذا الثالث، احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بأمر الله عز وجل في القرآن، وعملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. أذكركم الله في أهل بيتي. وذلك إذا كانوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه. أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا تجوز محبته ولو كان من أهل البيت. نعم، لو كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا ينفعه مع اتباع للهوى وتركه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا إن آل النبي صلى الله عليه وسلم عموما كل من اتبعه على دينه، آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي، لهبي كان صار أبو لهب. من إذا كنا آل بيته هم قرابته، فطيب أبو لهب عمه القائم، أبو طالب عمه، ومع ذلك نبغضهم لأنهم ليسوا على الإسلام. أبو طالب فقد قال العلماء: نحب أفعاله التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فمات على الكفر نعوذ بالله. وقوله: ويتولونهم، أي يحبونهم، من الولاية بفتح الواو، وهي المحبة. طيب والولاية؟ يعني القيامة، ولاية الإمارة. نعم. وقوله: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعلمون بها ويطبقونها. أي يعلمون بها ويطبقونها، حيث قال: يوم غدير خم. الغدير هنا هو مجمع السيل، وخم قيل اسم رجل نسب الغدير إليه، وقيل هو الغيضة، الصواب بالضاد ليست بالضاء، الصواب أنها الغيضة. وقيل هو الغيضة، أي الشجر الملتف، نسب هذا الغدير إليها لأنه واقع فيها. وهذا الغدير كان في طريق المدينة، مر به صلى الله عليه وسلم في عودته من حجة الوداع وخطب فيه، فكان من خطبته ما ذكره الشيخ: أذكركم الله في أهل بيتي. غدير خم الآن بينه وبين رابغ 26 كيلو، شرق رابغ قريب من الجحفة، يقول اسمها الآن يسمونها أهل المنطقة تلك الغربة، أظنها مشهور يعني الآن موجود معروف. وهذا كان في يقول عودته صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، وهذا في يوم 18 من ذي الحجة، في اليوم 18 من ذي الحجة، وهو راجع صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقف في غدير خم وأتى بهذا الحديث. وهذا الحديث يعني الشيعة كل حديثهم هذا الحديث موجود، يمكن ما أحفظه من أحاديث أهل السنة والجماعة إلا حديث غدير خم غدير خم، لأنهم يزيدون فيها: من كان علي وليه فأنا وليه، ومن لم يكن علي وليه فلست له بولي، أو نحوها كلمة نحوها، وحديث لا يصح يزيدونها. إيه فيه وذكركم الله في أهل البيت، يكون هذه ما تكفينا، لا نبغى الولاية، أن من كان علي وليه فأنا وليه، وأن الولاية في علي، وأن النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت والولاية تبدأ بعدها بعلي رضي الله عنه. أي أذكركم ما أمر الله به في حق أهل بيتي من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم. وقال أيضا للعباس عمه هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وقد اشتكى إليه، أي أخبره بما يكره أن بعض قريش يجفو الجفاء ترك البر والصلة، فقال وأيضا مع الكره، ترك البر والصلة مع الكره يجفونه، يعني يكرهون بني هاشم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون أي الإيمان الكامل الواجب حتى يحبوكم لله ولقرابتي، أي للأمرين. نعم الأول، يعني تفسير الحديث، الأول التقرب إلى الله بذلك لأنهم من أوليائه، الثاني لكونهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك إرضاء له وإكرام له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل بني هاشم الذين هم قرابته إن الله اصطفى أي اختار، والصفوة الخيار بني إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام، واصطفى من بني إسماعيل كنانة اسم قبيلة أبوهم كنانة بن خزيمة، واصطفى من كنانة قريشة وهم أولاد مضر بن كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم وهم بنو هاشم بن عبد مناف، واصطفاني من بني هاشم فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان رضي الله صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا فهر والنضر، أحدهما هو قريش، فقيل إنه فهر هذا قريش أن لقبه قريش، وقيل أنه النضر، فيكون كم يكون فهر؟ يعني الأب الحادي عشر وهذا الثالث عشر وكنانة الرابع عشر، فاصطفى بني إسماعيل ثم بني كنانة ثم قريش أما أبناء النضر أو أبناء فهر ثم اصطفى بني هاشم. بنو هاشم هؤلاء كل بني هاشم هم آل البيت الذين تفرعوا من هاشم من المؤمنين، هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم، وهم الذين لا تحل لهم الصدقة. بنو المطلب اختلف فيهم، والراجح أنهم تحل لهم الصدقة، أنهم ليسوا أهل البيت، والله أعلم. نكتب تفضل. والشاهد من الحديث أن فيه دليلا على فضل العرب، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا، وفيه فضل بني هاشم الذين هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.